إن الله لا يملي لظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قد تقتضي حكمته إمهال الظالم ليطول ابتلاء المظلوم، ليمحص المظلومون، ليظهر المؤمنون، وليظهر الفاسدون بائعو الدين، ليخرج الجاهل ويقول قتلونا ركعا سجدا فأين أنت يا رب، ليياس الناس، ليتناسى الناس رب الناس، وليثبت أناس، وليؤمن أناس، وليرفع راية الدين أناس. قال ربك: وليمحص الله الذين آمنوا. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، قولوا آمين. ويمحق الكافرين. ليبدو النفاق وآله واضحون أمام الناس. هناك أقنعة وضعت على الوجوه أثقل من الأجساد، ما كان لها أن تتساقط وتبدو الصورة على أصلها ممن باعوا دين الله إلا في محنة كاشفة. لكن يطول ابتلاء المظلوم بإمهال الظالم ليراجع المظلوم نفسه. ففي دنيا الناس يطول امتحان الراسخ ويقصر امتحان الناجح. من دخل امتحانه في الجامعة ونجح انتقل للسنة التي تليها، أما من رسب امتحن للمرة الثانية، فإن رسب امتحن للمرة الثالثة. جامعة من 4 سنين، الناجح يمتحن 4 مرات، الراسخ قد يمتحن 5 أو 10 أو 12. هناك طالب يأخذ السنة في 3 سنين، طال امتحانه لرسوبه. وعند ابتلاء الله بخلقه من نجح قصر امتحانه وفاز برضا الله. أسأل الله أن يجعلنا من الفائزين، قولوا آمين. ومن رسب تكرر امتحانه رحمة من الله، يعطى الفرصة الثانية والثالثة، عله يعود إلى الله، عله يعرف خطأه ويتداركه ويصوب منهجه. اسمع، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبني أمة التوحيد بث الثوابت وأعلم أمته أن من دين الله ما لا ترخص فيه ولا تنازل عنه، وأن الإسلام له ثوابت تزول الجبال الرواسي ولا تزول ثوابت الإسلام. رسول الله في منهجه صلوات ربي وسلامه عليه، في حياته من ألفها إلى يائها، حل لنا كل معضلات. وما من أزمة تلي أمتنا فتراجع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فتراجع كتاب ربنا، فتراجع شريعتنا الإسلامية، إلا وجدت الحلول المثلى على أكمل وجه. قضى ربك أنه ما من أزمة تمر بأمة إلا ومر بها رسول الله، لتنظر الأمة بعد في كل ملمة وفي كل حالكة ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفعل مثله. ونحن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم ونبحث عن الحل في حياته في كتاب ربه وسنته صلى الله عليه وسلم. تعلم منه، عد إلى التربية، عد إلى البداية، عد إلى البناء من أصوله، عد إلى الأعمدة التي يحمل عليها دين الله. راجع نفسك، راجعي يا أمتي نفسك، يا أمة الإسلام بكل فصائلها، راجعوا أنفسكم لتعلموا من أين أتيتم وكيف هزمتم وكيف يراد لرايتكم أن تسقط. أنا أراجع نفسي مع رسول الله، مع حياة رسول الله، مع تربية رسول الله لخيرة خلق الله، فأجدنا بعدنا عن صلى الله عليه وسلم، بعدنا عن منهجه، بعدنا عن صحيح وسليم الاقتداء به. أقول صحيح الاقتداء به، كسرة كاسرة تدعي حب رسول الله، تدعي سلامة الاتباع له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منهم بريء. انظر إليه يدعو إلى الله في مكة 10 سنين، تغلق أبواب الدعوة في وجهه، ويضل الكفر بطغيانه أمامه ليمنعه من تبليغ دعوة ربه، فيبحث عن بيئة جديدة يبلغ فيها دين الله، فيرحل إلى الطائف فيعود منها بنجاحات 3: إسلام عباس، وإسلام النفر من الجن، ومعرفة البيئة والمكان بدين محمد النبي العدنان الذي هو دين الرحمن صلى الله عليه وسلم. اسمع، تغلق أبواب الدعوة في مكة للمرة 2 بعدما يدخلها في جوار كافر، فيبدأ ليعرض نفسه على القبائل في موسم الحج في 16 من البعثة، ويجالس القبائل يعرض عليهم دين الله، يعرض عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه ويحملوه إلى بلدهم ويحملوه ليبلغ دين الله، وهو الممنوع من الدعوة في مكة، وهو الذي يمر بضرورته إغلاق أبواب الدعوة في وجهه. يفاوض قبائل 8، فلا تنتهي المفاوضات بالقبول لعروض تعرض عليه تنهض به في ذاته، لكن لا تتوافق مع شرع الله، لا تتوافق مع ثوابت دين الله فيرفض. يجلس إلى القبيلة 9، قبيلة بني عامر، يقول قائدها بيحرة بن فراس لقومه: لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. فيرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت اسمه فصل عليه ولا تكن أبخل خلق الله. يقول لرسول الله: يا ابن عبد الله، أرأيت إن تابعناه وناصرناه حتى أظهرك الله وأصبح ملك الجزيرة العربية لك، أيكون الأمر لنا من بعدك؟ يعرض الرجل عرضا عقلانيا: سنؤمن بك ونتبعك ونستنقذك من ظلمة قومك، ونهدف نحورنا للعرب، ونحارب الدنيا معك، ونرفع رايتك وراية دين ربك، ونرى القتل ونرى الموت ونثبت إن شاء الله، لكن مقابل أننا رفعنا راية الدين، مقابل أننا جعلنا نحورنا هدفا لأعمالنا، تكون الإمرة والقيادة والولاية والكرسي الذي يموت الناس من أجله الآن، الظالمة يقتلون من أجله بعدما انتزعوه من أهله، لكن أيكون الأمر لنا من بعده؟ يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظرف ضرورة من وجهة نظر. رسول الله محارب في مكة صلى الله عليه وسلم، أتاه عرب نقف معه، نحارب الدنيا معه، نبلغ دين ربه. هناك خسائر، ما المقابل؟ ما دمت فينا أنت المعظم، لك سمعنا وأطعنا، أنت كبير، أنت عظيم، لنبرم أمرا دونك. بعد وفاتك ونحن خدم لك نري الأمر من بعدك، أمر عقلان مقابل بذل عرضوا للقتل، وما دمت حيا نقدمك نعظمك لا نخالف أمرك. المقابل بعد وفاتك تكون القيادة لمن؟ لنا، كملا يبسلنا. ما رأيك؟ أيقبل رسول الله؟ لو الله الظرف ظرف ضرورة، والحالة عصيبة، والعرض دعوي في بدءه، دنيوي في خاتمته. لربما قال جهول من متفلسفة هذا العصر: يقبل رسول الله، يقبل رسول الله ومعه ضرورته ومعه علته. فإذا تغلغل الإيمان في قلب أتباعه أعلمهم أن الأمر لله. لا، يرفض رسول الله، يرفض العرض في هذا الظرف، في هذه الضرورة، ليعلمك ثابتا من ثوابت الإسلام. إن تزحزحت عنه ضعت وضيعت. اسمع، يرد النبي بقولة حاسمة يسجلها التاريخ عنوانا وركيزة من ركائز الإسلام: الأمر لله يضعه حيث يشاء. امرأة الدنيا والقيادة والنصر والتمكين في الدنيا مرده إلى الله. قد تموت في سبيل الله صادقة، قد ترفع راية الدين صادقة، ولا يكتب الله لك نصرا، ولا ترى لدين الله بك وفي زمنك تمكينا. قد ترفع راية الدين والنصر لولدك والنصر لحفيدك، قد لا يكتب الله نصرا لهذا الجيل ويكتبه للجيل القادم أو للذي بعد. فما الذي نعدك به ولم توعد بنصر سريع؟ نعدك بالجنة. هذا المضمون لك أيها الشهيد، هذا المضمون لك يا من رفعت راية الدين بصدق، يا من قلت وفعلت وتحركت لله. إن كان هذا ما سلم فيك لا نعدك إلا بالجنة. اسمع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم النصر، العزة، التمكين، الكرسية، القيادة، الثمن الدنيوي. لا، لا يعد ربنا إلا بجنته في آخرته. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. رسول الله يعلمك أن دين الله لا يرفع رايته طالب دنيا. الأمر لله يضعه حيث يشاء. ليس مقبولا أن تأخذ الدين مركبا لدنيا، ترفع راية الدين وتجعلها عنوانا لك طلبا لدنيا زائلة، ليس مقبولا. دين الله يرفع رايته من طلب ما عند الله، من رفع راية الدين بنية طلب دنيا أو كرسي زائل لا ترفع راية الدين به. الأمر لله يضعه حيث يشاء. لما رفض النبي العرض القيم بلغة الدنيا؟ لأن طالب الدنيا لا يرفع راية الدين. من دخل معك ووقف بجوارك وأعلن إعانته لك وقال أمام الدنيا جئت من أجل دين الله مقابل أجر دنيوي، لن ترفع راية الدين لطالب دنيا، لأن طالب الدنيا يقف معك. إن أدرك دنياه استمر، وإن أخطأ طريق دنياه تركك ورحل. دين الله لا يرفعه إلا طالب ما عند الله. دين الله شريعة الله لن ينصفها ولن يسعى لتطبيقها أناس يبغون دنيا، إنما يرفع راية الدين من يبحث عن رضا رب العالمين. فإن أتت الدنيا في طريقه أخذها طريقا للتمكين للدين، رفع بها راية الدين، استعمله ربه لخدمة الدين ولخدمة الموحدين. لا يمسك بالكرسي على حساب أخرى. السابق الأول الذي علمك إياه رسول الله في ضرورة واضحة أشد بكثير مما نحن فيه، أنه لا يحل أن تأخذ الدين مركبا للدنيا. رافعوا راية الدين تخلص قلوبهم لرب العالمين، رافعوا راية الدين لا يبغون دنيا ولا يبيعون الدين في طريقها. من الذي علمني وعلمك ذلك؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوم النبي فيجلس إلى بني عامر يعرضون عرضا آخر، فيرفضه رسول الله ليعلمنا درسا آخر. الدرس الأول: من أتت الشريعة آخرا في ترتيب أولوياته لن يكتب الله نصرا للدين به، إنما سيستبدلون. الدرس الثاني: اسمع، بنو شيبان قوم صادقون قعدوا مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، عرضوا قدراتهم بوضوح، ما بالغوا وما افتخروا، قبلوا دعوة رسول الله، قبلوا حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت هو في حاجة لزاد، لكنهم أعلنوا حماية جزئية مشروطة. قالوا: إنا نزلنا بين صريان اليمامة وبادية السماوة. قال النبي: وما هذا الصريان؟ صلوات ربي وسلامه عليه. بعد حوار طويل ذكرناه قبله، قال: مياه العرب وأنهار مصر، بلدنا بنو شيبان التي أعلنت استقبالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم لنصفين، نصف يتبع العرب ونصف يتبع كسر. فإن أحببت أن نحميك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. بلدنا الصين في نصف لينا سلطان عليه، كانت جملتهم بدقة، أما ما كان من أمر العرب يعني النص له، عذر صاحبه مقبول وذنبه مغفور، وأما ما كان من أنهار كسرى فعذر صاحبه غير مقبول وذنبه غير مغفور. بالبلد النص لك، لنا سلطان عليه، العرب لو حاربتنا نصمد أمامها، أما النصف الآخر الذي يدفع كسرى نعلنها لك بكل صراحة لا نستطيع الصمود أمام كسرى. حماية جزئية، حماية مشروطة. ستأتي إلى بلدنا، نؤمن بك ونتبعك. ثم في هذا النصف تستمر حمايتنا لك، في النصف الآخر لا نستطيع حمايتك يا رسول الله. قوم صادقون غير كاذبين ولا مفتخرين، أعلنوا قدراتهم بدقة. نقدر نحميك في المنطقة دي، لينا سلطان عليها. المنطقة الثانية تحت إمرة كسرى الظالم الأكبر، قائد أكبر دولة في الوجود آنذاك. لو أعلن الحرب عليك كسرى يا رسول الله لا نستطيع حمايتك. المتحدثون والمتفاوضون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن ما وصفهم؟ كفر. ما وصفهم؟ كفر. لكنهم صادقون. قلت لك للكفرة أخلاق، إن عدم بعضها بيننا كمسلمين الآن. عندهم أخلاق، عندهم صدق، مفيش مشخرة، مفيش كذب، مفيش تزيد، يصبرون الأمور بحقيقتها، لا يكذبون على أتباعهم ولا يبوهون على الخلق بعدما باعوا الدين وقالوا هذا هو المداع. باعوا وضاعوا ووضعوا يدهم في يد الظلمة الرعاع وقالوا هذا هو المداع. لا، رسول الله ما قبل اسمع، يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في توقيت أعلنت فيه مكة الصد عن دين الله، وعاد من الطائف وتبين أن الطائف لا تصبح عاصمة لدولة الإسلام ولا يصبح أهلها حماة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم رافضا هذا العرض العقلاني، إن هذا الدين لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الإسلام كله متكامل. الإسلام كله متكامل، لا يؤخذ بعضه ولا يترك بعضه، والبعض الذي يترك في قلوب المنافقين بائعي الدين علته دائما الضرورة، وأن هذا هو المتاع. السؤال، هل ضرورتك اليوم التي بعت بها بعض الدين أعلى من ضرورة رسول الله ودولة الإسلام لا وجود لها آنذاك؟ مجموعة من الموحدين يتبعون سيد المرسلين هم المعذبون هم المحاربون لما تبنى دولة الإسلام بعد، ومع ذلك ثوابت الدين تزول الجبال الرواسي ولا يتزحزح محمد بن عبد الله وصحابته صلوات ربي وسلامه عليه ورضوان الله عليهم اجمعين، لا يزولون عن ثوابتهم لانهم اعلنوا الايمان بالله والرغبه في رفعه غايه لا اله الا الله، وليست الرغبه في الدنيا ولا في الكرسي. من باعوا، من قالوا هذا هو المداع، من وضعوا يدهم في يد الظلمة وشرعنوا للباطل. انظروا إلى رسول الله وتعلموا منه صلى الله عليه وسلم. تعلموا يا أبناء الإسلام جميعا من نبيكم صلى الله عليه وسلم كيف تكون العزة والكرامة، كيف يكون الثبات على عمود الدين، كيف تعمى القلوب عن الدنيا، كيف لا ترى الأعين إلا هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن الرفض، إن هذا الدين لن ينصر إلا من حاطه من جميع جوانبه. يا من ترخصت في الدماء من أجل الدعوة خبت وخسرت، ضيعت دين الله. دين الله كله متكامل، إسلامنا يحكم حياتنا من ألفها إلى يائها. لا وجود لمسألة تعترض طريقا لا حل لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في كتاب ربك ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كذب عليك من قال هذه المسألة أو هذه المعضلة لا حل لها في الإسلام، هو قاصر العلم أو الإيمان. لكن الدين براء منه ومن ادعائه الكاذب. ونبينا قال لنا صلوات ربي وسلامه عليه: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها في الوضوح. في ماذا؟ في الوضوح، لا يزيد عنها إلا هالك. هو رسول الله يعلمك الآن يوم تباع الأديان، يوم من يشبه الظلمة بالأنبياء. اسمع، يعلمك الثبات إلى من باعوا الدين، إلى من يزالون يبيعون. تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. رفض عرضا فيه حماية جزئية، فيه دعية للتقصير مقدما، ثم ماذا؟ ثوابت التزم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن معه من أصدق خلق الله لا بد أن يسرع إليه نصر الله بقدره وقدرته وبلغته يعجز العقل عن استبيانها. اسمع، يقول أبو بكر: قال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا تعجبه من أخلاق الكفرة، من صدق الكفرة، من أدب الكفرة في العرض. قوم صادقون. يعلمك النبي الإنصاف: إن رأيت من كافر خيرا، إن رأيت من غير مسلم خيرا، إن رأيت من مخالف خيرا، فاسكت وارفع ولا تطمس، هذا ليس من الإسلام. علمك النبي الإنصاف مع الكافر، الإنصاف الذي لا وجود له بيننا كمسلمين في زمن التبديع والتخويل. اسمع، ما هذه الأخلاق يا أبا بكر؟ صيغة التعجب. النبي صلى الله عليه وسلم معجب. النبي إيه؟ بمين؟ بأخلاق الكفر. في هذه المسألة، في هذه الجزئية، ما هذه الأخلاق يا أبا بكر؟ يقول أبو بكر: فما هي إلا ساعات قليل. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفر من الخزرج ستة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تسمى يثرب. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ممن القوم؟ كل هذا في موسم الحج، هذا من البذل لدين الله، من الحركة لدين الله، من البحث عن رفعة راية لا إله إلا الله. هذا خطاب للنيام، هذا خطاب لمن يظنون أن دين الله ينصر بالقلوب السليمة بلا عمل، بلا حراك، بلا دعوة، بلا بس. اسمع ممن القوم؟ انتم منين؟ قالوا من يثرب. قال أمن موالي يهود؟ انتوا الأوس والخزرج اللي جرنتوا في المدينة اليهود؟ قالوا نعم. قال أهل العلم يسأل النبي هذا السؤال صلى الله عليه وسلم في قوله من موالي يهود ليستثمر قربهم من أهل كتاب لهم علم برسالات السماء. في كفرة انقطعت صلتهم بالسماء، لا يعبدون الله، لا يعرفون الأنبياء. في يهود، في أهل الكتاب، دلسوا كتبهم، حرفوها، دلسوا دين الله، حرفوا فيه، لكن لهم صلة بإيه؟ يعرفوا في حاجة اسمها رب، يعرفوا أن في حاجة اسمها أنبياء، مع بعض التحريف في بعض الأشياء. هناك فارق حينما تحدث هؤلاء عن حديثك مع هؤلاء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، أمن موالي يهود؟ قالوا نعم. فدعاهم إلى الإيمان بالله. انظر لعطاء الله، انظر لتقدير الله لنبيه الذي تقف العقول أمام فهمه عاجزة. اسمع، ترى شبيه ذلك اليوم ليهلك من هلك عن بينة. اسمع، ما الذي دعا الستة للإسلام وللإيمان برسول الله؟ ما السبب الرئيسي بقدر الله في إسلام الأوس والخزرج وبذل النفيس والنفس مع رسول الله؟ بعد تقدير الله طبعا اليهود. السبب الرئيسي الذي يمثل البداية مين؟ اليهود، أعداء دين الله الذين يبحثون عن ضم سراية لا إله إلا الله محمد رسول الله بقدرة الله جعلهم سببا في انطلاق لا إله إلا الله عالمية تعلم كل خلق الله. لا تتعجب، إنها قدرة من؟ قدرة الله. اسمع، فقال النفر من الخزرج تعلمون والله أنه النبي الذي تتوعدكم به اليهود. ده بقى من خدمة أعداء الدين للدين. ثاني، من خدمة إيه؟ أعداء الدين للدين. لا تتعجب حينما ترى شبيه ذلك اليوم، إنها قدرة ربك. جاي هاجم الدين، ربنا يجعل سبب في خدمة الدين. اليهود بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا كلام للخزرج قبل رسول الله بسنين قليلة صلوات ربي وسلامه عليه. الكلام ده أثر في الأنصار، كان سببا في إسلامهم بعد تقدير الله الخير لهم. اسمع، تعلمون والله أنه النبي الذي تتوعدكم به اليهود. ازاي؟ شراح وكتاب السيرة وشراح الحديث يقولون لما نزل اليهود إلى يثرب كان الأوس والخزرج سكانها يهود، نزلوا يثرب ضيوف، نزلوا ايه؟ وجدوا قوة من قبيلتين للأوس والخزرج عاوزين يعيشوا. اليهود لا يحيون إلا في بيئة الدسائس والمؤامرات والحروب البينية ليبيعوا السلاح وليأكلوا. قال اليهود لبعض بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، لا مقام لنا في يثرب ما اجتمع بنو قيلة. بنو قيلة اللي هم الأوس والخزرج، طول هم كويسين مع بعض وبيحبوا بعض احنا مش هنعرف نعود ايه، لازم نقومهم على بعض، نخليهم ياكلوا بعض، يا يحاربوا بعض، يفنوا بعض، يفطروا بعض، عشان احنا ايه؟ نعيش. فعلوا ذلك، اقاموا الحروب بالدسائس والمؤامرات بين الاوس والخزرج، يعطون الاوس اموالا وسلاحا لحرب الخزرج، ويعطون الخزرج سلاحا لحرب الاوس. التاريخ يعيد نفسه. طب بتاع الاوس معوش فلوس، اديني ارض وخد سلاح. بتاع الخزرج معوش فلوس، اديني ارض وخد سلاح. فاصبحوا يمتلكون جزءا من المدينه ويحرضون ابناءها اصحاب الارض فيما بينهم ليفني بعضهم بعضا. لما الاوس والخزرج يفوق شويه ويدركوا هذه المؤامره اللعينه التي لا تدركها الا الاعين الباصره والقلوب المبصره، يفوق، يحس بان عدوه الذي يوقع بينهم، الذي يوقع بين فصائلهم، اول امر فعله الغرب ارسال من يوقع بين الفصائل الاسلاميه ليفني المسلمون بعضا. اسمع، التاريخ يعيد نفسه. اسمع، عندما يفقون من غفلتهم اهل المدينه اللي كان اسمها يثرب، اللي هم الاوس والخزرج، يقف لليهود فيقول اليهود لهم مهددين متوعدين لهم: لقد اطل علينا زمان نبي ذكره ربنا في كتابه، في الانجيل، في التوراه، يوم العهد الجديد والعهد القديم. لقد اطل، يعني اقترب زمان نبي، سنتبعه. هل هم من بي كانوا يتخيلون ان رسول الله سياتي من بني اسرائيل من اليهود؟ سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وغيره. كانوا في خالص. هل هم من النبي اللي جاي ده اللي هو مننا؟ هم من لغه اليهود فاكرين منهم، ونفنيكوا خالص. بيهددوا اهل يثرب اللي هم الاوس والخزرج اللي هيصبحوا بعد كده ايه؟ الانصار، اللي هتصبح بعد كده اسمها ايه؟ المدينه. التهديد ده معناه ان اليهود يعلمون نبوه رسول الله، يعلمون انكم رسول الله حقا وصدقا. التهديد ده هو، التخويف ده هو، الحرب ده على الاوس والخزرج كانت سببا في اسلامه. بيقولوا ايه بقى بعض الاوس والخزرج؟ السته بتوع الخزرج بيقولوا ايه؟ تعلمون بعد ما النبي كلمهم وقال انا رسول الله وادعو الى الايمان بالله وانا النبي الخاتم، تعلمون والله انه النبي الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقنكم اليه. ما يسبقوش. يعني مين يؤمن به الاول، انتوا ولا هم؟ انتوا. بيقولوا بعضهم يعني فلا يسبقنكم اليه. هم بيقولوا هنؤمن به ونقتلكم؟ لا، احنا اللي نؤمن به واحنا اللي ايه؟ نقتله. فكان تهديد اليهود للاوس والخزرج سببا في اسلامهم وسببا في سرعتهم الى رسول الله. امنوا برسول الله ورافعوا رايه لا اله الا الله، وكتب الله يوما ما لهم النصره على اليهود واجلوهم من المدينه الى ان قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اخرجوهم من جزيره العرب. كيف ذلك كان وما ترسوه في هذا الزمان؟ نسأل الله على إعانته بعد جلسة الاستراحة، فاستغفر الله. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فنبينا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وسيدنا، ما ترك لنا شارلة ولا ولي إلا وبينا، ما ترك باب خير إلا ودلنا عليه، ولا باب شر إلا وحذرنا منه. علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهل وحاول طمس ذلك من حاول طمسه. لكن يبقى دين الله واضحا وتبقى الشريعة واضحة في رائعة النهار، هي الحل الأمثل لمشاكل الناس جميعا متقين وفجارا، حتى الفسد، حتى القتلة، حتى الفجار لا حل لهم ولا استقامة لدنياهم إلا بشريعة الواحد القهار. اعقل هذا عني جيدا، الأرض لن تنصلح إلا بمنهج السماء، الغرب والعرب لن ينصلحوا إلا بمنهج الرب سبحانه. لذلك إن علمت ذلك أقول لك لا تقل يا غرب ولا تقل يا عرب في محنتك، واحذف الغيمة واحذف العين وقل يا رب. أقولها للمرة الألف، لا تقل يا غرب ولا تقل يا عرب، واحذف الغيم والعين وقل يا رب. فالعين قد نابت، في وربي العين قد نابت، وأغلب القلوب قد ماتت إلا من رحم ربي. من لم يعقل هذا المنهج جيدا في هذه المحنة الحالكة الكاشفة ضاع وضيع. أقولها للمرة الألف، ضاع وضيع. من باع ووضع يده في يد الظلمة الرعاع متعللا أمام نفسه كاذبا على نفسه في هذه المحنة الكاشفة أول المسؤولين عما نحن فيه أمام الله. والذي كان يتصدر المشهد من قبله مسؤول قبله، نقولها لله. وكل فرد في أمة الإسلام مسؤول، كلنا تسبب فيما يحدث. دليلي قول الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبتم، لا والله، فبما كسبت أيديكم فقط ويعفو عن كثير. الآية من سورة الشورى، احفظها عني. قال القرآن، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولم يقل فبما كسبتم ولا بأقوالكم ولا بأفعالكم، وذكر الأيدي نفيا للمجاز إشارة إلى أن كل مخاطب بكتاب الله مسؤول عما يحدث الآن لخلق الله. كل مصر له خطأ داخلي تسبب فيما نحن فيه. راجع نفسك يا ابن الإسلام في برك لوالديك، في صلتك لرحمك، في حلالك وحرامك، في صلواتك، في عباداتك، في معاملاتك، ستجد أخطاء تسببت فيما نحن فيه. إن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. الثابت السائل من الثوابت التي علمنا إياها رسول الله في هذه الخطوة، الاستقامة على منهج الإسلام من ألفه إلى يائه ثمنها الانصلاح، المخالفات والمعاصي ثمنها ما أنت فيه. وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لو قال القرآن فبما كسبتم لظن التجوز الخطاب للأغلب، الخطاب لأهل الفساد الذين أفسدوا، وأهل الصلاح يسألون بالتبع في تركهم المفسد يفسد. لا، القرآن قال فبما كسبت أيديكم. أعطيك مثالا لتفهم. راجل يعمل عندك هو المعلم الكبير. في جملة تصدر بيقول لك فعلت هذا بيدي. لو قال لك تعبحارة حتة بايظة يقول لك أنا اللي عملت دي، أنا المعلم الذي أمر الذي أشرف. تمشي ولا تمشيش؟ في معلمين بيشتغلوش بإيديهم مع صناعية ومشغلها. إن أنا لما يقول لك أنا فعلتها بيدي يعني أنا اللي اشتغلت. واحد يقول لك أنا شطبت الشقر الشيخ، هو اللي شطب ولا جاب صناعية؟ أنا المتسبب بالإشراف بالأوامر، معايا عمال خليتهم يشتغلوا. يبقى أنا فعلت كذا تحتمل فعلتها بيدي وتحتمل أمرت أو أشرفت أو وجهت، صح؟ إنما لما يقول بيدي يعني مين اللي عمل؟ عينا أنا فعلتها بيدي، ضربته أنا بيدي، مش أنا اللي خليت الناس يضربوه أو ولادي يضربوه أو العمال بتوعي يضربوه، لا أنا ضربته بإيه؟ بإيدي. قال أهل العلم في قول الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ذكر الأيدي نفيا للمجاز خطابا للأمة بمجموعها أن ما نحياه مسؤول عنه ومتسبب فيه كل أفرادها، كل إنسان منا أخطأ خطأ بينه وبين ربه لما حاد عن منهجه، لما ترك الصلاة، لما ترك العبادات، لما أخطأ في المعاملات، لما فسد منه القلب. لذلك أقول ما لك صريحة يا ابن الإسلام لن ترى نصرا من العلي العلام إلا بعد الاستقامة على المنهج، استقامة كاملة، عبادات، معاملات، أخلاقيات، عقائد، ابتلاءات. راجع نفسك في برك لوالديك، إن وجدت عقوقا فاعلم أنك متسبب. راجع نفسك في عباداتك، إن وجدت تقصيرا فاعلم أنك متسبب. راجع نفسك في صلة رحمك، إن وجدت قطيعة رحم فاعلم أنك متسبب. راجع نفسك في المعاملات، إن وجدت أكلا للحرام أنك متسبب. ولن تنصلح أحوالنا إلا بإصلاح قلوبنا وإقامة جوارحنا على شرع ربنا. كلنا مخطئ، كلنا متسبب، والخطأ من البشر درجات، كل على قدر خطئه وخطيئته. هناك من خان، هناك من باع، هناك من ضيع دين الله، هناك من دلس على كل خلق الله، هناك من إلى الآن يبيع دين الرحمن ويدلس على بني الإنسان ويضع يده في يد آل الطغيان. إلى الآن هؤلاء مسؤوليتهم أكبر، لكن القليل الذي لا تدرك احفظه مني. كل ركعة تركتها باعدت بين الأمة وبين النصر، كل معصية وإن حقرت في عينك قارفتها باعدت بين الأمة وبين النصر. الذي أخبرنا بذلك هو الله في قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بل أخبرك ربك أن ما تحياه الآن من ذهاب الأمن والأمان، من حرب دين ربنا الرحمن، من استحرار القتل في بني الإنسان، قليل من كثير تستحقه. اسمع، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني هذا الذي تراه عقوبة لقليل فعلته وربك عفى عنك فيه تسليما. فابتعد عن التخويل والتفسير والتبديع، وليكن محله النصر لله بالمنهج الذي امر به الله. ابتعد عن الهدم، وليكن محله البناء. ابتعد عن القاء التبعات على الغير. قلناها بصراحه، الناس في الخطا ليسوا سواء، الناس في الخطيئه ليسوا سواء، كل على قدر خطيئته وخطئه، لكن كل مسؤول. قبل ان تلقي اللائمه على فلان وتقول خطاه اكبر من خطئي، ابدا بنفسك، ابدا بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. لا تنفع عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يا إخوتي، في هذا المشهد الأخير، إن عطيتموه لا تتعلق قلوبكم إلا بالله. اليهود أعداء الدين، جعلهم الله سببا في رفعة راية الدين بقدرة من؟ بقدرة الله. اليهود الذين قالوا للأوس والخزرج أطل زمان نبي نتبعه ونقتلهم معه قتل عاد وإرم، يتهددون الأوس والخزرج. هذا التهديد كان سببا في الإسلام للأوس والخزرج ورفعة راية الدين وتبليغ كلام رب العالمين للناس أجمعين. قدرة من؟ اليوم والله أرى كل من كاد لدين الله جعل الله كيده في نحره، وجعل راية الإسلام ترتفع رغم أنفه. والأمثلة على ذلك كثيرة. والله كل من خرج لينافق الظالم ارتد نفاقه على نفسه وكسر العدو وقلل الحليف. والله خطيئته بقدرة الله لا ريب. كلما رأيت سرا من الأسرار يزاع عنوانه الحرب على دين الله لا ريب، أتذكر قول الله: ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه. أراد ربك أن يعلن استقمت على منهج الله نصر الله الدين بك، وإن تركت منهج الله استبدلك ربك واستعمل غيرك، ومن الخاسر؟ أنا وأنت. يا إخوتي، ثقوا في الله، استقيموا على منهج الله، عودوا إلى الله، راجعوا أنفسكم فيما بينكم وما بين الله، ينصركم الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، استعملنا ولا تستبدلنا يا رب. إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا يا رب، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. يا رب إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس مستضعفين وربنا إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجاهلنا أم إلى عدو من لده مطرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. لك العنف يا ربنا حتى ترضى. أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خسران الدنيا والآخرة، أجرنا من خسران الدنيا والآخرة، أجرنا من خسران الدنيا والآخرة. لا تجعل الدنيا في قلوبنا ولا في أيدينا، واجعلها تحت أقدامنا خلف ظهورنا. لا تجعل الدنيا في قلوبنا ولا في أيدينا، واجعلها تحت أقدامنا خلف ظهورنا. اجعلنا خدما لدينك، اجعلنا خدما لدينك، اجعلنا خدما لدينك، اجعلنا خدما لدينك. اخرج الدنيا من قلوبنا، اخرج الدنيا من قلوبنا. املأ قلوبنا توحيدا لك، املأ قلوبنا ايمانا بك يا الهنا يا رجاءنا يا ربنا. وقفنا ببابك، وقفنا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك. لا رب لنا سواك فندعوه، لا رب لنا سواك فندعوه، لا إله لنا سواك فنرجوه. يا إلهنا يا رجاءنا، لا تخيب رجاءنا، لا تخيب رجاءنا. انصرنا بضعفائنا، انصرنا بنسائنا، انصرنا بأطفالنا، انصرنا بالعجزة منا، انصرنا بالركع السجد منا. إن لم نكن أهلا لنصرتك فانصر دينا، إن لم نكن أهلا لنصرتك فانصر دينك. حرم مقدساتك عليك بالصليبيين واليهود الملاعين والأمريكان الغادرين، عليك بالصليبيين واليهود الملاعين والأمريكان الغادرين، عليك بهم ومن عاونهم، عليك بهم وبمن عاونهم، عليك بهم وبمن عاونهم في الداخل والخارج، عليك بهم وبمن عاونهم في الداخل والخارج. يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا يا ربنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. فك كرب المكروبين وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. إن شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والنصارى أجمعين. انصر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقموا الصلاة. اصبروا وعند الله تجتمع الخصوم. والله عند الله تجتمع الخصوم، يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين. لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع. من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعنزتان تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري ما بينهما يا أبا ذر؟ قال أبو ذر: قلت الله أعلم. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. ولكن الله يدري، يدري ما بين عنزتين، لن يغفل سبحانه عما بين البشر.